أم أيوب تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. عندي سؤال بالنسبة لصوم الذكر. لدي ابن عمره 11 سنة، مرة يصوم ويفطر يعني يوما أو يومين، يعني صوم متقطع. طيب نعم، حاولوا معه أن يصوم الأيام كلها ما دام تعدى العشر، أن يصوم الأيام كلها، فإذا حصل له عارض واحتاج إلى الفطر يفطر، لكننا الأصل أن نعوده على أداء العبادة جميعا. ولكن لو غلبه أمر ما استطاع فلا بأس أن يفطر، لكن التعويد والتمرين للأطفال خصوصا إذا بلغوا هذه السن مهم للغاية.